سماحة الشيخ عزره الله، الجهاد في أفغانستان هو قتال بين كافر وملحد معتاد على حرمة بلد مسلم بين قوم مؤمنين بالله، وقد رفض دخول الروس والملحدين إلى ديارهم. وقد كثر الحديث عن الجهاد في أفغانستان، ولعل هذا الحديث قد وصل مسامع سماحتكم من أن الحرب إنما هي بين مشرك وكافر، الشيء الذي ذهب يلمسه الشباب المؤمن بربه المستاق للسعادة والجهاد في سبيله. ولما لهذا الحديث من أثر سيء يخدم خطط أعداء الله، فنرجو من سماحتكم تبرئة هذا الجهاد لما تعلمونه عنه في مقامكم هذا في رسالة صغيرة توزع على المسلمين، أتعلموا أن هذا الافتراء هو من مخططات الأعداء وحربهم النفسية؟ وما حكم الجهاد في أفغانستان؟ هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نرى إلى أن الجهاد في أفغانستان ذكرنا هذا غير مرة جهاد بين المسلمين والكفار، بين المسلمين وبين أعظم الكفار وأقبح الكفار وأشدهم كفرا وأبعدهم عن الهدى، هم الروس والصوفيين والشيوعيون نعوذ بالله. هو جهاد شرعي بلا شك، والواجب على المسلمين نصرهم وتأييدهم وفرض عين على المسلمين حسب الطاقة والقدرة، على ولاة المسلمين وعلى أغنياء المسلمين أن يساهموا في هذا الجهاد وينصروا إخوانهم على أعدائهم، وهذا حق. وقد كتبنا فيها غير مرة وسنكتب هذه الأيام إن شاء الله في ذلك الوقت في الصحف أيضا. المقصود أنه جهاد شرعي، وأما الإشاعات التي يشيعونها أن المجاهدين فيهم شرك وفيهم كذا وفيهم كذا، هذه كلها إشاعات باطلة وكذا، كلها من مكائد الأعداء وأجلاد الأعداء. ولا نقول أن كل شاب فيه لف وفيه بعض الجهالة، لكن الجهاد الإسلامي وهو الطائفة المسلمة وأمة المسلمة وقادتهم معروفون بالخير والمحبة للخير والإخلاص لله عز وجل. أما كونه قد يجد في بعضهم شيء من المعاصي أو من الجهل أو من البدعة، هذا ما يمنع كونه جهاد شرعي ولا إسلامي. كل طائفة المسلمين لا يخلون من نقص فيهم ومن معصية أو نحو ذلك أو بدعة جهلوها أو نحو ذلك، لكن المعظم والأصل والأساس هو أنه جهاد إسلامي من دعوة من كافر نعمل الكفار صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه جهاد إسلامي بين مسلمين وبين كفار، وأن الواجب نصرهم وتأييدهم وإعانتهم بالمال والسلاح والرجال، هذا هو الأساس في هذا الأصل. وكيف النافيه له راس كبيره. يا شيخ، ولكن يا شيخ من ذلك ان معظم المجلات الشيخ اللي تصدر لنا من الخارج تقول لهم شرد دماء ضال اشرد دماء خربانه، ما لهم اساس. وهي الدول الاسلاميه شيخ اللي تنشر هذا. من نشر هذا هو باطل. يحصل باقي السؤال حكم الجهاد هو فرض عين او تبين انه فرض عين، يجب على المسلمين يجاهدوا ويذكروهم على الدول الاسلاميه ان تعينهم وتنصرهم، وعلى المسلمين يذكروهم، وعلى الشعوب يساعد بالمال. والرجال حمل الطاقة حمل الطاقة والرجال، فاستغفر الله وأتوب إليه. أو أن أقل نخصهم بدعوات في صلاة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء إلى الجهاد.